الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان التبيان في بدع القنوط في رمضان. فقد سبق الحديث عن صلاة الوتر وعن كيفيتها، وكذلك ذكرنا أقوال العلماء في القنوط في الوتر، ونكمل الحديث ببيان مشروعية القنوط في الوتر وبعض صور الاعتداء في القنوط. أولا، مشروعية القنوط في الوتر. الدعاء عبادة، والحديث اللي بيقول الدعاء مخ العبادة حديث ليس صحيح، بل هو حديث ضعيف. إنما الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، والدعاء مفتاح لكل خير ومجلبة لكل نفع. ولذا تضافرت نصوص القرآن والسنة التي تحث على الدعاء وترغب فيه. روى الترمذي وأبو داود وأحمد بسند صحيح وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يستكبرون عن الدعاء، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والقنوط، يعني الدعاء، يعني القنوط في الوتر مشروع ومستحب في أي وقت من السنة، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، يعني مش على الدوام، وإنما أحيانا يقنط يدعو في الوتر، وأحيانا لا يقنط لا يدعو في الوتر، وهو غير واجب. قال العراقي: جاء قنوط الوتر من طرق تدل على مشروعيته، منها ما هو حسن ومنها ما هو صحيح. وقال القاضي: عندي أن أحمد رجع عن القول بألا يقنط في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. كان الإمام أحمد يقول بأن الإنسان يقنط في النصف الأخير من رمضان، لأنه صرح في رواية خطاب فقال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها، يعني رآه يقنط ويدعو طوال السنة. رجع في ذلك إن شئت الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. والقنوط في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عند الترمذي وصححه الألباني أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. فجمهور الفقهاء على أن القنوط في الوتر مسنون في جميع السنة وليس في رمضان فقط، وينبغي للداعي قبل دعائه أن يحمد ربه عز وجل ويثني عليه بما هو له أهل ويمجده، وكذلك يصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله بما يشاء، وللداعي أن يتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا بين يدي الدعاء، فيقول: يا غافر الذنب، ويا قابل التوب، ويا عزيز يا غفار، ويا حليم يا غفور، وأن يقول يا رازق يا رزاق ارزقني، يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا عفو اعف عني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. ويجوز الدعاء بلا مقدمات، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أنه قال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. النبي دعا مباشرة من غير ما يدخل في مقدمات قبل الدعاء، فيجوز الدعاء مباشرة دون مقدمات. ثانيا الاعتداء في الدعاء. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. الدعاء عبادة لها لذة، وفي رمضان لها طعم آخر ومذاق آخر، وسعيد من قام بآداب الدعاء وحقق شروطه ولم يقع في صور الاعتداء. فثم قوم يعتدون في الدعاء، والله لا يحب الاعتداء في الدعاء ولا يحب سائله. قال ابن القيم رحمه الله سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعني في الوضوء والدعاء. وقال الله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فالله لا يحب أهل العدوان في كل شيء، لا في الدعاء ولا في الطهور ولا في أي شيء آخر، فالله لا يحب المعتدين. فالمقصود فالله لا يحب أهل العدوان في كل شيء، دعاء كان أو غيره. طبعا أنت دلوقتي عمال عاوز تسألني وتقول لي انت يا شيخ عمال تتكلم تقول الاعتداء في الدعاء وربنا لا يحب المعتدين، مش تفهمني الاول ايه هو الاعتداء ده؟ صح ولا مش عايز؟ لو فهم خلاص مش مشكلة. طيب امال ما قلتوليش ليه ولا سألتوني يعني؟ طيب مدين لنا الفرصة يعني؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه بقى موضوع الاعتداء في الدعاء وايه صور الاعتداء دي بقى عشان نعرف ايه هي الصور ديت وما نقعش فيها؟ من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه حيث قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن صور الاعتداء في الدعاء أولا أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات الشركية، كأن يدعى غير الله من بشر أو حجر أو ملائكة أو جن أو أنبياء أو مرسلين أو غير ذلك، وهذا أقبح أنواع الاعتداء في الدعاء، لأن الدعاء عبادة وصرفه لغير الله شرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله به، عصي الله عز وجل به. والله تعالى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فالله أمر بدعائه وبعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان وهم الذين يدعون معه غيره، فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان هو الشرك. زلي له يقول له يا حسين لو خلفت هذبح لك عجل، ده بيدعي مين ده؟ بيدعي الحسين. يبقى صرف الدعاء لغير الله. أو يقول له مدد يا رسول الله، مدد يا بدوي، بيعمل كده. فهذا اعتداء، ده نوع، ده انا لسه ما كملتلكش صور، ده لسه صوره. الصوره الثانيه ان يشتمل الدعاء على شيء من التوسلات البدعيه، كالتوسل بذات النبي او بجاه النبي. يقول لك ايه لاجل ده بيغنوها، يقول لك لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، صح؟ او يقول لك ايه، يقول لك عشان خاطر النبي تعمل لي كذا، سيء عليك حبيبك النبي، صح؟ يا رب يقول له ايه، يا رب بحق جاه النبي يا رب تعمل لي كذا، وحياة حبيبك النبي يا رب. ما هو ده برضو اعتداء في الدعاء. فهذا التوسل توسل بدعي، والدين مبني على الاتباع ليس مبنيا على الابتداع. والبدعة بريد الكفر، اللي يقع في بدعة مش هيسكت غير لما يقع في كفر. النوع الثالث أو الصورة الثالثة من أنواع الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما لا يليق به، كمن يسأل ربه منازل الأنبياء، يقول له يا رب يا رب اديني مكانة زي ما كانت سيدنا محمد. يا ابني انت اتجننت في عقلك، اما انت تاخد مكانة زي سيدنا محمد امال هو التعب اللي تعبه دوت ونبي ازاي بقى؟ اما انت واحد ما انتش نبي وعايز تاخد نفس المكانة بتاعه، ما ينفعش. او يقول لك ايه، يا رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. ليه يا اخويا، انت سيدنا سليمان ولا ايه؟ ما ينفعش. فهذا ايه، ايضا من انواع الاعتداء في الدعاء، كمن يسأل ربه منازل الأنبياء، وكمن يسأل ربه الوسيلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. ما تجيش تقول ايه، يا رب أسألك يا رب بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. جميل لحد كده، جميل قوي. ويقول له يبقى إنك ترزقني الوسيلة والشفاعة العظمى. يا حبيبي أمال النبي يعمل إيه بقى لما أنت تاخدها؟ أمال هو يعمل إيه؟ ما ينفعش، ده اسمه اعتداء في الدعاء. فهذا سؤال لا يليق بهم ولا علم لهم به، وسؤالهم يخالف شرعة الله عز وجل. وضحت؟ من صور الاعتداء في الدعاء أيضا تكلف السجع. تكلف ايه؟ السجع. وقد انتشر في عصورنا تكلف السجع من بعض الأئمة في قنوط الوتر خاصة، مع أنه من الصور المكروهة في الدعاء السجع المتكلف المتعمد، وبيطلعوا دعاء وتلاقي شرايط كده بتتباع واسطوانات، دعاء ليلة 27 رمضان الشيخ فلان الفلاني، بلاش ذكر أسماء، هو ما فيش غيره صحيح ومعروف. تفهم قصدي؟ أوضح أكتر ولا بلاش؟ ده أصلا اعتداء في الدعاء عشان تبقى عارف. ذلك أن حال الداعي حال ذلة وتضرع، صح؟ والتكلف لا يناسب الذلة ولا التضرع. قال بعض أهل العلم ادعوا بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق. قال الخطابي ويكره في الدعاء السجع وتكلف صفة الكلام له. روى البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس كل جمعة مرة، اديهم درس كل يوم جمعة مرة، يعني في الأسبوع الواحد يوم درس، فإن أبيت فمرتين، يبقى الأسبوع الواحد في درسين، فإن أكثرت فثلاث مرات، يبقى ياخدوا في الأسبوع الواحد ثلاثة ايه؟ دروس. ولا تمل الناس هذا القرآن، تخلهمش يزهقوا منه. ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن انصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. هم طلبوا منك تتكلم اتكلم، مش تلاقي الناس قاعده تتكلم مع بعض تقوم انت حشر نفسك في وسطهم وتتكلم، الناس تزهق منك. فانظر السجع فاجتنبه، هو ده شاهد الحديث بقى، فانظر السجع فاجتنبه، فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون الا ذلك الاجتناب. يعني ما بيعملوش سجع في الايه، في الدعاء. ففي هذا ما يفيد كراهية التكلف للإتيان بسجع في الدعاء، ويجعل الناس يهتمون بتلك النغمات في الأدعية فيذهب الخشوع والخضوع. أما إذا كان السجع على اللسان سليقة وفطرة ومطاوعة بلا تكلف فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. يعني إذا كنت أنت غصب عنك بلسانك هو اللي بيجيب سجع، ها؟ ما فيش مشكلة، لكن مش أنت اللي تقعد تتعمد بقى، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. وقد جاء في بعض الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. في هنا ايه؟ سجعه، بس السجع ده غير متكلف. السجع ده غير ايه؟ متكلف، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي دعوات، كل دعوة خاصة بحاسة معانا من الحواس، فهمني؟ لكن التاني بقى تبص ليه يدور على اي كلمة يكون فيها نفس الحرف عشان يجيبها فتمشي معاه في الايه؟ في سياق الكلام والسجع. او مثلا: اللهم منزل الكتاب، هازم الاحزاب، سريع الحساب، اهزمهم اهزمهم وزلزلهم. فده سجع غير متكلف. ويحسن بالداعي وهو يناجي ربه ان يعرب عما يقول قدر المستطاع. وضح انت عاوز ايه، خصوصا اذا كان اماما يدعو والناس يؤمنون خلفه، على ألا يصل ذلك إلى حد التكلف، مش يصلي بهم نص ساعة ويضرب بهم دعاء ساعة، وألا يجعل همته مصروفة إلى تقويم لسانه، لأن ذلك يذهب الخشوع الذي هو لب الدعاء. قال ابن تيمية رحمه الله: ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب، مادام هي دي مش دعاتك في الكلام فما تتكلفوش. قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وإذا وقع بغير تكلف فلا بأس، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه. لكن على العكس، لو جعل همه وتركيزه في قلبه يبقى الدعاء حري به أن يستجاب إن شاء الله رب الأرض والسماء. خامسا: رفع الصوت في الدعاء. من آداب الدعاء خفض الصوت والإصرار بالدعاء. قال الله رب الأرض والسماء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولخفض الصوت والإصرار بالدعاء فوائد عديدة وأسرار بديعة. من صور الاعتداء في الدعاء أيضا رفع الصوت، وهو الصياح في الدعاء، يعني رفعا زائدا. ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا. وهي دي السنة، لما تيجي تطلع كوبري أو تطلع أسانسير مصعد أو تطلع سلم تقول إيه؟ الله أكبر. تنزل سلم، تنزل أسانسير، تنزل من على كوبري تقول سبحان الله. فالمقصود في الحديث المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. يعني قولوا الله أكبر ولكن مش بصوت عالي قوي. ورفع الصوت في الدعاء قد انتشر في زماننا هذا، بخاصة لوجود مكبرات الصوت، فربما سمعت الداعي إماما في شرق المدينة وأنت في غربها، وهذا خطأ، إذ لا داعي للتزييد في رفع الصوت، فإنه اعتداء وباب من أبواب الرياء. ف فالأولى بالداعي إذا كان إماما أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه المصلون ليس بقدر ما تسمعه الكرة الأرضية. سادسا من أنواع الاعتداء في الدعاء التفصيل الممل في الدعاء. التفصيل الذي لا لزوم له من صور الاعتداء في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ففي سنن أبي داود ومسند أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهم بسند صحيح عن أبي نعامة رضي الله عنه أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. شفت عمل إيه؟ هو طلب إيه؟ بيفصله، قال له: يا رب أنا عاوز القصر الأبيض اللي لما أدخل الجنة ألاقيه على الباب من الناحية اليمين. فده تفصيل في الدعاء. فقال له: يا بني سل الله تبارك وتعالى الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. فده نوع من أنواع الايه؟ الاعتداء في الدعاء، مسألة الايه؟ التفصيل. قال الخطابي رحمه الله: وليتخير لدعائه والثناء على ربه أحسن الألفاظ وأنبلها وأجمعها للمعاني، لأنه مناجاة العبد سيد العالمين الذي ليس له مثل ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير. والقرآن والسنة فيهما جوامع الدعاء. احفظ أدعية القرآن والسنة وادعو بها. مثلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، سورة الحشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، سورة البقرة، إلى آخر الآيات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، سورة آل عمران على ما أذكر يعني، وهكذا. فهمني؟ لكن كثير من الدعاء يفضل تفصيلا لا لزوم له. يقول لك بقى: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وبنت أخويا وبنت أختي. إيه يا عم أنت في إيه؟ ده اسمه تفصيل في الدعاء من أنواع الاعتداء في الدعاء. فهمني؟ ثم يمضي في تعداد أقاربه، وينتقل بعد ذلك إلى الدعاء لجيرانه، وبعد ذلك لزملائه، وهكذا يستغرق وقتا ليس باليسير في هذه التفصيل. أما إذا لم يصل التفصيل إلى مبالغة وتطويل فلا بأس به، زي ما تيجي تقول مثلا: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سبحانك سميع قريب مجيب الدعوات. دي ما فيهاش تفصيل. إنما تقول بقى إيه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأقارب والأباعد الجيران والأصحاب الزملاء والزميلات. إيه يا عم أنت في إيه؟ فما ينفعش. سابعا: تصنع البكاء ورفع الصوت بذلك. تلاقي بعضهم كده عند الدعاء تحس ان هو عمال بيبكي، ولو سبت الصف بتاع الصلاه وجيت تنظر في وجهه تلاقيه ما بيبكيش ولا حاجه، بس صوته هو بيلعب بالاحبال الصوتيه. ده ينفع يبقى ممثل، ما ينفعش يبقى مصلي، ما ينفعش يبقى امام. ممكن يبقى امام ممثل مش امام في الصلاه. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا، اذا جاء البكاء لوحده ده خير، ده حلو قوي. لا، اذا جاء البكاء بدون اراده ده فتح من الله. ف فبنقول من الاعتداء أيضا في الدعاء، وهذا هو السابع، تصنع البكاء ورفع الصوت بذلك. فكثير من الأئمة في دعاء القنوت في رمضان يتصنع البكاء بصوت مرتفع، وهذا خطأ ومناف للإخلاص ومدعاة للرياء ومخالف لهدي سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فالبكاء المطلوب هو ما كان من خشوع وإخبات وتأثر بعيدا عن رفع الصوت في ذلك، يعني حتى لو بكى ما يرفعش صوته، إلا من غلب على نفسه ولم يستطع أن يتمالك زمام أمره فإنه لا حرج عليه والله لا يؤاخذه بذلك. ثامنا، الإطالة بالدعاء حال القنوط والدعاء بما لا يناسب المقصود. والله أنا ساعات أجي أصلي التراويح ورا ناس أقول يا رب ما يدعيش. ليه؟ لأنه أول ما هيدعي بس يبقى هيوقفنا قد مدة الصلاة اللي وقفناها. يا عم كنا وقفناها في الصلاة في القرآن أحسن. فهناك من الأئمة من يطيل في دعاء القنوط إطالة مفرطة ويدعو بما خطر له من الأدعية. هو حفظ له 3 4 5 10 20 1000 50 كتاب، يوم جاي بقى يسمعهم لنا كلهم، وربما بلغ بعضهم أن يجعل دعاء القنوط ضعف مدة الصلاة 3 مرات أو أكثر، وده بتشوفوه في ليلة 27، وهذا خطأ وخلاف السنة. يا عم ده اتعمل اسطوانات وأشرطة خاصة بالدعاء بس. فالسنة أن يقتصد بالدعاء وأن يدعو بما يناسب تلك الحالة، فذلك هو السنة، وذلك أجمع للقلب وأبعد عن المشقة على المأمومين. قال ابن تيمية رحمه الله: وينبغي للقانت، يعني الذي يقنط يعني الذي يدعو، أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. في مجاعة يبقى يدعو عشان المجاعة، في غلاء أسعار يبقى يدعو عشان غلاء الأسعار، في قحط وعدم نزول مطر يبقى يدعو عشان نزول مطر والغيث، في حرب يبقى يدعو عشان الحرب. مش يجيب لك أدعية هو حافظها تنفعه في كل يوم وفي كل وقت. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا. يعني مثلا، يعني أنا أذكر من حوالي تقريبا 9 أو 10 سنين كنت بتعلم الفقه تحت إيد شيخنا الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه من علماء الأزهر الشريف. فأنا فاكر كان بوش الأب ساعتها ماسك أمريكا، فأنا فاكر الشيخ كان بدأ يدعو وراح قال ايه بوش الله يبوشه الله يرحمه، الله يرحم الشيخ عطية صقر، فعلا عالم رحمة الله عليه. المقصود فهو هنا عمل ايه؟ ذكر شخص بعينه وباسمه فلا بأس، وهذا حسن. وختاما، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقتضون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال في السر والعلانية، وأن يتقبل منا الدعاء والصيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.